قول الله وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. نعم أحبتي في الله، إننا بحاجة إلى أن نتعلم العلم لنستطيع أن نقيم التوحيد الحقيقي فعلا، أولا في أنفسنا، ثانيا في أهلينا وبيوتنا وأولادنا، ليقام في أرضنا. وأنت مطالب بهذا، وهو في مقدورك، وهو عليك فرض عين قبل كل شيء. ثمة أختم بسبيل العلاج. أولا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. قال الله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أحبتي في الله، كلما قرأت هذه الآية فجاءني السؤال، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، هل نستطيع أن نقول هذا مخلصين، أن صلاتنا وأنساكنا ومحيانا ومماتنا لله؟ فعلا نحن قوم نعيش لله، أم أننا نعيش لأنفسنا؟ نعيش لله أم نعيش لشهواتنا؟ نعيش لله أم نعيش للذاتنا؟ نعيش لله أم نعيش لآمالنا التي نريد أن نحققها؟ هل نحن نعيش لله أم لأنفسنا؟ هذا هو السؤال. الإخلاص أن تعيش لله حقا. ثانيا العلم، اللهم ارزقنا العلم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. العلم، ولست أقصد العلم النظري المجرد أن تقرأ وتذاكر لتناقش وتجادل، بل العلم الفرض عليك. لو أننا قبل أن نتزوج ونحن نعلم أن على المتزوج فرض عين أن يتعلم فقه النكاح وفقه الطلاق وفقه الرجعة وفقه الإيلاء، أن يتعلم فقه الزواج بمجموعه، فعلم الخلع. لو علمناه من الشرع أكانت هذه الضجة؟ ما كانت، ولكن لأننا تجاهلنا العلم وبحثنا عن شهواتنا، تزوجنا لشهوة لا لله، وعشنا لشهوة لا لله، فكان النكد الذي تراه في البيوت. اللهم أصلح بيوت المسلمين واملأها خيرا وسعادة وبركة. أحبتي في الله، إخوتي في الله، انتبهوا. الخطوة الثانية العلم، أن تتعلم العلم الفرض عين عليك الذي لا يسع المسلم جهله أولا وقبل كل شيء. الخطوة الثالثة الصبر. في أمة تعيش عصر العجلة، عصر السرعة سموه، نسيت الأمة الأمر بالتؤدة والصبر. نعيش في عصر الاستعجال. نعم هو طبع، قال الله خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان عجولا، ففي طبع الإنسان خلق العجلة، ولكننا أمرنا بتزكية النفس من تلك الأخلاق. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فينبغي أن نجاهد العجلة لنصبر على كتاب فنتعلم، ونصبر على عبادة لنذوق لذتها، ونصبر على طاعة حتى نتمكن منها، ونصبر على شيخ حتى نأخذ ما عنده، ونصبر على زوجة لعل الله يجعل فيها خيرا كثيرا، ونصبر على ولد لعل الله يجعله وليا. نصبر على خلق أب وأم لعلك ترزق بهما الجنة. نصبر على شفاف العيش ليقال لك في الآخرة كل واشرب بما أسلفت في الأيام الخالية. نصبر ولا نتعجل، والنصر مع الصبر. رابعا قطع الطمع بسكين اليأس مما في أيدي الناس. قال الله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا